ترحال شحا يراه وحبره موجود وأنين صدري للهيب وقود ما حيلتي والصحب أزمع ركبهم عني وأقبل للفؤاد صدود وحبره موجود وأنين صدري للهيب وقود ما حيلتي والصحب أزمع ركبهم عني وأقبل للفؤاد صدود سيل من الأحزان أقبل راكضا نحوي ولم توقف مضاه سدود سيل من الأحزان أقبل راكضا نحوي ولم توقف مضاه سدود وحسرتاه على اللقاء كأنه ومض مضى خطفا وليس يعود ومض مضى خطفا وليس يعود شحا يراه وحبره موجود وأنين صدري للهيب وقود ما حيلتي والصحب أزمع ركبهم عني وأقبل للفؤاد صدود مهلا صويحب لا تغب عن ناظري فأنا يتوق إلى لقائك خاطري مهلا صويحب لا تغب عن ناظري فأنا يتوق إلى لقائك خاطري الحب في الرحمن أزكى منزلا من ريش رسام وبدعة شاعر من ريش رسام وبدعة شاعر شحا يراه وحبره موجود وأنين صدري للهيب وقود ما حيلتي والصحب أزمع ركبهم عني وأقبل للفؤاد صدود يا صاحبي لتنأ عني إنني البعد والهجران لست بصابر يا صاحبي لتنأني إنني في البعد والهجران لست بصابر يا صاحبي لتنأني إنني في البعد والهجران لست بصابري شحا يراه وحبره موجود وأنين صدري للهيب وقود ما حيلتي والصحب أزمع ركبهم عني وأقبل للفؤاد الفؤاد صدى.